حتى خلصنا الكونجنتال جلوكوما، ناخد دلوقتي جلوكوما مهمه قوي اللي هي كلوزد انجل جلوكوما. طبعا احنا عارفين ان الجلوكوما مينلي غير الكونجنتال في كلوزد انجل وفي ايه؟ اوبن انجل. وقلنا الحصه اللي فاتت يعني بسرعه كده ايه الفرق ما بينهم. هناخد النهارده بقى بالتفصيل الكلوزد انجل جلوكوما. يا ترى ايه مشكله الكلوزد انجل جلوكوما؟ المشكله بتبتدي ان غالبا العيان بتاع الكلوزد انجل جلوكوما بتبقى عيانه سيميتي، والعيانه السيميتي غالبا يعني غالبا بتبقى عينيها صغيره. حد يقول لي بقى لو العين بتاع العيان الى حد ما سمول اي، ايه رايكم في حجم الانتيرو تشامبر؟ هتبقى ديب ولا هتبقى شالو؟ هتبقى شالو انتيرو تشامبر. هي دي المشكله، ان العيانين اللي عندهم شالو انتيرو تشامبر لما باجي ابص على الانجل بتاعتهم ما بلاقيش الانجل بتاعتهم زينا، بلاقي الانجل بتاعتهم اساسا الاناتومي بتاعتهم تبقى نارو انجل. ايه المشكله بقى في النارو انجل دي؟ العيانه دي عايشه ما عندهاش اي مشكله، في اي لحظه اقول لكم دلوقتي امتى اللحظه دي تيجي، في اي لحظه ممكن الايرس ده يستعبط وتلاقيه طلع كده اهو قدام كده اهو، راح قافل الايه؟ راح قافل الانجل. ساعتها الست دي بتخش في اكيوت اتاك من الجلوكوما، لان فجاه الانجل اتقفل وفجاه الاكوت اللي هنا ما عادش عارف ايه؟ يخرج كده او الفايل. واضح ان المرض ده ما بيحصلش ايه يا جماعه؟ ما بيحصلش جراديوال، ده بيحصل ايه؟ بيحصل فاضل. هو ده الديفينيشن بتاع الكلوزد انجل جلوكوما. يبقى الكلوزد انجل جلوكوما عباره عن جراديوال رايز في الاي او بي ولا فاضل؟ المرض صح، يبقى المرض ده عباره عن اكيوت رايز في الانترا اوكلر بريشر. سؤال لحضراتكم ايه السبب ده من الرسمه اللي انا قلتها؟ صادم كلوزر اوف انارو انجل. حد فاهمني؟ الانجل كانت اساسا ايه؟ نارو. يبقى السبب هو صادم كلوزر اوف انارو انجل باي مين؟ مين اللي قفل هذه الانجل؟ مين اللي قفل الانجل دي؟ الايرس. واضح ان المرض بتاعنا بيحصل ان اتاك. بيقول لك لما الانجل بتتقفل تماما بالمنظر ده الايكوس بيتحول جامد، والتاك بنشر اللي كان نورمال يبتدي يعلى جامد قوي، ومثلا يوصل ل 100 ملي متر مركري. الضغط يعلى جوه العين دي جامد. الضغط لما يعلى يتشطر على الارترز ولا على الفين؟ على يتشطر على الفين. يبتدي الضغط لما يعلى يقفل الفينز اوف ذا اي، اي فين في هذه العين هيتقفل بالضغط. وبالتالي جميع الاستراكشرز اوف ذا اي اوف ذيس اي تعاني من ايه؟ لما الفين يتقفل ده اسمه ايه ده؟ كونديشن. بما ان المرض بتاعنا بيحصل بسرعه اكيوت، وبما ان العين كونديستد، فبنسمي المرض ده اسم تاني غير الكلوز اجل جلوكوما. والاسم ده ممكن يلخبطكم او ممكن تكون ناس مش عارفاه، بنسميها اكيوت كونجستيف جلوكوما. خلاص؟ اكيوت كونجستيف جلوكوما. اكيوت عشان المرض حصل فجأة، عشان العين كلها فيها كونجيشن. سؤال حضرتك، كل العين فيها كونجيشن؟ حصل اوكلوجن للايه؟ للانترا اوكلر فينز. الفينز اتقفلت بسبب الضغط. خلاص؟ لان المرض ده فيه كونجيشن فبنسميه اكيوت كونجستيف جلوكوما. اي سؤال في الديفينيشن؟ يهمني قوي بقى الايه؟ الايثيولوجي. يا جماعه الناس بتتكلم معاك اكتر. يعني انا هل انا العيب فيا ان انا باجي في لحظه معينه اروح قافل الحصه ولا ايه؟ يا جماعه لو سمحتوا خليكم ملتزمين شويه بالمعاني. الناس تلتزم بالمعاني، ما ينفعش الناس تيجي بعد بره وقت. الناس اللي لسه جايين. احنا بنتكلم على الكلوز انجل جلوكوما، ماشي؟ دي تبقى عيانه. ثاني واحده بس عشان ما تجيبوش مننا، حرام عليكم، تموت انانيين. الناس اللي لسه جايين. ما متضايق منهم، يعني متضايق منهم. يا جماعه اللي لسه جايين، العيانه دي تبقى عيانه، تبقى كل مشكلتها في الحياه ان عندها الانجل بتاعتها متزينه، الانجل بتاعتها مالها؟ ضيقه. ففي اي لحظه ممكن الانجل الضيقه اللي كملت ليكم يقوم. ففي اي لحظه ممكن الانجل الضيقه دي تروح مقفوله بمين؟ بالعرض. ساعتها الست دي تبقى دخلت في اتاك من الايه؟ من الكلوزد انجل جلوكوما. ده اللي انا قلته قبل الناس، قبل ما انتوا تيجوا. ماشي يا جماعه، الناس لسه جايين خلاص دخلوا في الموت. مين بقى او ايه سبب الايديولوجي بتاع الكلوزد انجل جلوكوما؟ الحقيقه ان الايديولوجي حاجتين كبار. ما هي البريديسبوزنج فاكتور؟ وفي سؤال ثاني، ما هو البريسيبيتيتنج فاكتور؟ هو ده الايديولوجي. البريديسبوزنج فاكتور كلمه واحده، والبريسيبيتيتنج فاكتور كلمه واحده. البريديسبوزنج فاكتور، حد يقول لي ان الانجل مالها؟ فالبيت اللي عندها ايه يا جماعه؟ نارو انجل. او ممكن انا قلت لكم سبب نارو انجل يا جماعه، ان الانتيريو تشامبر بتاع الست دي في الاناتومي بتاعتها ديب ولا شالو؟ شالو. يبقى الست دي عندها نارو انجل او عندها شالو اي سي زي ما شرحنا بالظبط. الست دي عايشه ما عندهاش اي مشكله اهي. خلاص؟ اهي عايزه الانجل بتاعتها نارو ايه يعني الانتير تامبر كانوا ايه يعني لحد دلوقتي ما حصلهاش اي مشكله. امتى الست دي تخش في ايه؟ في اتاك. او السؤال بطريقه ثانيه، ما هو البريسيبيتيتنج فاكتور؟ البريسيبيتيتنج فاكتور برضه كلمه معقده. الست دي وان حصل لها بيوبيلاري دايلاتيشن، اي حد يوسع لها البيوبل بتاعتها تروح داخله في الايه؟ في الاتاك. ليه؟ هقول لكم دلوقتي. ولكن عايزين نمسك بقى البريدس بروتنج فاكتور ونتكلم عليهم. مين الناس بقى اللي عندهم نارو انجل او عندهم شالو انتير تشامبر؟ خلاص؟ لو قلنا البريدس بروتنج فاكتور للانجل از نارو او الانتير تشامبر از شالو، مين الناس دول بقى؟ ناخد امثله كتير. مثلا رقم واحد الناس الهايبر متروب. طبعا كلنا عارفين ان العيان الهايبر متروب عينيه صغيره ولا كبيره؟ صغيره. والعيان اللي مايورد بالمره كده عينيه بتبقى ايه؟ تبقى لارج اي. اذا من عيال الهايبر متروب عينيه صغيره، ها تبقى الانجير تشامبر شالو، تبقى الانجل نار. يبقى اول واحد معرض للمرض ده العيال الهايبر متروب. ثاني واحد معرض للمرض بتاعنا ده هذه الاتاك العيال الاوت اتش. ليه؟ احنا يا جماعه مع السن اللينس ده اهي، لان الولد دي صغيره، كل ما بيكبر كل ما اللينس دي حجمها بيكبر معانا. ايه رايكم؟ كل ما اللينس بيكبر مع السن كل ما هتعمل بوشنج لمين؟ لقدام للاي. سو الانتيريو تشامبر ويل بي شارب. يعني كل ما بنكبر في السن كل ما الانتيريو تشامبر بتاعتنا بايه؟ بتظهر. علشان مين بيكبر؟ الليل. يبقى الناس الاولد ايج بيحصل لهم بروجريسيف انكريز في الثيكنس اوف ذا ليم، وكل ما الليمس تكبر ده على حساب مين يا جماعه؟ الانتيريو تشامبر. يبقى الناس الهايبر متروب معرضين للمرض، الناس الاولد ايج معرضين للمرض. انا قلت في اول حته الناس الاثنين مش اي فيميل، المينوبوزا فيميل، ست فيميل لعدد 45 سنة. الست بعد المينوبوزا يا جماعه بيحصل لها هرمونال تشينجز، بيحصل لها كونجيشن في كل الجسم. حتى في كونجيشن في العين، اكتر حته بتبقى كونجيستد في العين هو ده، مين ده؟ سيلاري بودي. سيلاري بودي لما يبقى كونجيستد يحصل ايه في حجمه؟ يزيد. كمل انت بقى. ها؟ لو ده زاد في الحجم هيعمل بوشنج لمين لقدام؟ الايس. سلو ذا انتيريو تشامبر ويل بي شالو اند ذا انجل ويل بي نارو. ذيس نارو انجل في اي لحظه ممكن تتقفل بمين؟ بالايس. خلاص؟ يبقى الناس الهايبر بتروب، الناس الاولد ايج، المينوبوزال فيميل، الناس العصبيين نيرفس انديفيدوال. اي واحد عصبي ممكن في اي لحظه يخش في الاتاك. ليه؟ لان يعني الناس العصبيين بيبقى عندهم انكريس في السمباثيك تو. اي واحد عصبي لما بتنرفز كده تلاقيه احمر كده، صح؟ فبيحصل له ايه للعيان ده؟ برضه جنرالايزد كونديشن. كمل انت بقى. العيان العصبي بيحصل له جنرالايزد كونديشن. ممكن يحصل كونديشن فين؟ السيلاري بودي. اذا كونجست السيلاري بودي والبوش مين؟ اذا خلاص انت فهمت الايه؟ انت فهمت اللعبه. طب عشان ما ننساش الكلام ده بقى، هي بتبقى ست كبيره في السن عصبيه عندها بعض نقص. هنعرف لو انت الست دي تخش السينما وتتخانق مع جوزها، قصه كده يعني. النهارده الحصه عباره عن قصه. طيب ست يعني مين؟ المينوبوزال فيميل. كبيره في السن يعني مين؟ الاولد ايج. عصبيه يعني ايه؟ نيرفس انديفيدو. عندها بعد نظر يعني هايبر ميتروب. اللي هي ست كبيره في السن عصبيه عندها بعد نظر. امتى تخش الست دي في اتاك؟ انا لسه قايل. تحصل لها ايه؟ بيوبيلاري دايلاتيشن. ايوه السؤال بقى دلوقتي، ايه اللي يعمل لها بيوبيلاري دايلاتيشن الست دي؟ مكتوب عندكم ثلاث حاجات. خد حاجه اللي تحت برولونجد ستي ان ذا دارك، قعدت في الضلمه فتره طويله. زي ايه؟ زي السينما. الست دي دخلت السينما خلاص حصل لها برولونجد ستي ان ذا دارك، ولما دخلت السينما اتفرجت على فيلم رعب، راح مشغلها مين؟ السمباثيك. راح تبيوب الواسعه اكتر. يبقى ممكن السبب الثاني بالذات اتفرجت على فيلم رعب، ممكن ما دخلتش السينما وما اتفرجتش على فيلم رعب، اتخانقت مع جوزها. راح تبيوب الواسعه راح تدخل في اتاك. طبعا ايه؟ طبعا تستاهل اكيد ماشي؟ يبقى ايه؟ اكزايتمنت. اي حاجه تعصبها تروح داخله في ايه على طول؟ الحمد لله. تروح داخله في ايه؟ في اتاك. اوكي. او راحت الدكتوره بوليه مش فاهم حاجه، مش عارف ان الست دي كبيره في السن وعينيها صغيره قد كده. الست دي ايه؟ انا بقى ست كبيره في السن هايبر بتوب، عمري ما اديها قطر التوسيع. دكتوره موليه بقى اللي مش فاهم حاجه. دكتوره موليه لم رمز للدكتور يعني، مش قصدي حد معين، رمز للدكتور الايه؟ اللي مش عارف حاجه. خلاص احنا مديها قطر ايه غلط الست دي؟ قطر مدرياتيك. اي حاجه توسع لها البيوبل تدخلها في اتاك. ليه لما البيوبل هتوسع الست دي هتخش في اتاك؟ هقول لك دلوقتي. ولكن انت احفظ معايا، ايه اللي دخلها في اتاك؟ بيوبيلاري دايلاتيشن. السؤال بقى دلوقتي، ليه البيوبل لما هتوسع الست دي هتخش في الايه؟ في الاتاك. الحقيقه في تو ميكانيزم. الجبل لما هتوسع هتعمل حاجة من الاثنين، يا تعمل اي ريفومبي يا تعمل حاجة تانية اسمها فلات اي. واحدة واحدة قبل الست دي ما تخش في الاساس كان عندها بروبلم تقريبا. لا ليه؟ ايه يعني الانتيريور تشامبر شالو والانجل از ايه النار تقريبا زير نو بروبلم. ماشي يا جماعه؟ كل مشكلتها ان عينيها صغيره شويه. طالما العين صغيره مين بيبقى نازل في اللينس قوي؟ الايرس. بيقول لك في تايب تايب تو ايه تايب اوبوزيشن بين ذا ايرس اند ذا لينس. والحكايه دي تقريبا يعني بس مش كومبليت تقريبا عامله بيوبلر كان البيوبل ايه مقفوله بس مقفوله كليا. الحكايه دي بتعمل حاجه اسمها ريلاتيف بيوبلر بلوك يعني تقريبا البيوبل مقفول. فالايكوس اللي بيطلع من السنه دي بودي بيتجمع هنا الايكوس بيتجمع هنا الايكوس ده عايز يصرف يجي يرجع ورا يلاقي مين؟ يلاقي السنه دي بودي يجي يطلع لقدام يلاقي اللينس يجي يطلع لفوق يلاقي الايرس ستريتش كده مش عارف ايه مش عارف انت مفيش قدامه غير انه يعدي من مين بالعافيه؟ من البيوبل. الست دي تلاقي ايكوس يعدي من هو بالبيوبل كده هو بالعافيه وهيعدي هيرفع الايرس شويه يروح ايه؟ ويروح معدي تقريبا زي نو بروبلم. يبقى الست دي كان قبل ما تخش في الاتاك كان الدنيا لازقه في بعضيها قوي فالايكوس كان بيتحوش هنا وبعدين ايه؟ وبعدين يعدي. هنشوف بقى وانس الست دي حصل لها بيوبلري دايلاتيشن ايه اللي هيتغير؟ لما الست دي البيوبل بتاعتها توسع شويه الايرس معاك ايه بقى؟ الايرس عشان يجي كده وعشان يجي كده لازم يحصل له ايه؟ لازم يريح لازم يحصل له ايه؟ ريلاكسيت الورقه اتغير ليه؟ الايكوس اللي متحوش هنا كان زمان لما تيجي يزق الايرس يلاقيه ايه؟ ستريتش. دلوقتي هيزق الايرس هيلاقيه ايه لحد ما ريلاكس هيلاقي الايرس مريح يبتدي يعمل ايه في الايرس؟ يبتدي الاكيوليتد ايكوس يعمل ايه؟ شايفين عمل ايه؟ يبتدي يعمل اليفيشن لمين؟ للايرس. الاليفيتد ايرس ده يا جماعه بنسميه ايرس بومبي وهي دي المشكله. ليه؟ بص على الرسمه وانت تعرف الايرس بومبي هو اللي قافل القلب. يبقى الخلاصه انا عايز كلمه واحده على فكره. نعم ايوه تاني انا عايز كلمه واحده. الجيوب لما وسعت الست دي حصل لها ايه في الايرس؟ الاليفيشن ده اسمه ايه؟ ايرس بومبي. ذيس ايرس بومبي عامل ايه في الانجل؟ قافل القلب. ليه حصل بقى ايرس بومبي؟ قصه طويله عشان بيوبل وسع. ايه يعني بيوبل وسع؟ البيوبل لما وسعت شويه يا دكتور يعني البيوبل لما وسعت شويه بقى الايرس ده ماله؟ بقى مريح ريلاكسد وبالتالي الايكوس اللي بيتحوش هنا يقدر يعمل له ايه طالما ريلاكسد؟ يعمل له اليفيشن. يبقى اول ميكانيزم انا عايز كلمه واحده بس ان البيوبل ريلاكسيشن ويل ليد تو ايه؟ ويل ليد تو خلاص؟ في سؤال يعني ممكن يغلط عليك. البيوبيلاري دايلاتيشن الكومبليت دايلاتيشن يدخل الست في الاكتاف اكتر ولا الميت دايلاتيشن؟ يعني عارفين لو البيوبل واسعه على الاخر يعني لو البيوبل وسعت كومبليتلي كده يعني الايرس جه كله هنا وجه كله هنا لا يمكن يحصل له ايه دلوقتي؟ اونيفيشن لان كله بيتجمع هنا وكله بيتجمع هنا. الكومبليت دايلاتيشن ده ما بيعملش بومبي. مين الوضع اللي خطر اكتر؟ لما الايرس يتمنى تمت يبقى ايه نص كده يعني ايه متوسع نص نص. يبقى يا جماعه الوضع الصح مش البيوبيلاري دايلاتيشن اللي يدخلها في الاتاك اللي هو كلمه الايه؟ الميد دايلاتيشن. بس دي لما يحصل لها الميد دايلاتيشن في البيوبيل تخش في الايه؟ في الاتاك. فاهمين ايه الفرق؟ لو البيوبيل وسعت قوي ده مش هيدي فرصه لوجود الايه؟ البومبي. خلاص فهمنا النقطه دي. في ميكانيزم ثانيه بس ليس كومن. في ميكانيزم يبقى الميكانيزم اللي قلناه بيوبيلاري دايلاتيشن ازاي دخلنا في اتاك ها ايرس ايه؟ ايرس بومبي. في ميكانيزم ثانيه بس مش كومن. ايه هي بقى؟ بيقول لك ان الست دي لما البيوبيل بتاعتها بتوسع زي ما انت شايف كده لما البيوبيل بتاعتها بتوسع بيقول الجزء الاخير من الايرس محشور فين؟ شايفين ايه اللي حصل؟ الجزء الاخير من الايرس ده اتحشر في مين؟ في الانجل. حصل له كراودنج يعني نتيجه ان الايرس بدا يوسع كده بدا يوسع كده الروت اوف ذا ايرس وود بي كراودد ان ذا انجل وزود ان غير الايرس بيحصل له ايه؟ بومبي. بس انا هنا كده انا عيني اول ما جيت اعمل لها دايلاتيشن ايه زي ما انتم شايفين كده نتيجة ان الايرس بدأ يخش كده root of the iris will be crowded in the angle and this will lead to occlusion of the angle. خلاص الميكانيزم دي بنسميها ايه؟ الانجل اتقفلت برضه بس عن طريق ايه الميكانيزم رقم 2 iris is iris crowded and the iris will be crowded in the angle occluding it. هذه الميكانيزم حصلت من غير الايرس هيحصل له ايه؟ بومبين. عشان كده بنسميها اسم تاني بنسميها flat iris او بنسميها بلاتو ايرس. بلاتو يعني ايه؟ بلاتو ايرس. بلاتو يعني ايه؟ يعني فلات ايرس. يبقى الميكانيزم الثاني لها اسمين مكتوب على الشريحة ايه؟ مكتوب هو ايه؟ ايرس كراودنج او بلاتو ايرس. ايه اللي حصل؟ الدايلاتيشن ما عملش بومبي. ليه بقى؟ الدايلاتيشن؟ ليه؟ ليه ما عملش بومبي؟ لا لا انا بقول لك ان الميكانيزم دي اساسا ما في ايه؟ ما بتحصلش لسه الكلام ما خلص ماشي؟ الدايلاتيشن ما عملش بومبي. الدايلاتيشن خلاني الروت اوف ذا ايريس اتحفر فين في الانجل ويقفلها. على فكره الميكانيزم رقم 2 دي خلاص الموست كومن ميكانيزم اللي جايز الاولانيه ليها مين الايريس بومبي. طب ايه الدليل على كلامي؟ لازم تقول لي دليل. خلاص احسن دليل على الكلام اللي انا بقوله الكيوراتيف افكت اوف بريفرال ايريس. ايه الكلام الغريب ده؟ احسن دليل على كلامي الكيوراتيف افكت اوف بريفرال ايريس. هسألك سؤال، عايزين نجيب عيانين اثنين، واحد عنده بومبي وواحد عنده كراود. هذا العيان اهو. ها، مين اللي رافع الايرس ده هنا؟ مين اللي رافع الايرس؟ ليه؟ اسمه ايه اللي قدامكم ده؟ بومبي. ايه رأيكم؟ أي عيان نعمل له بتاع بومبي ده؟ لو عملنا له فتحة هنا، أول فتحة دي بنسميها إيه؟ قطعة الأيرس بنسميه إيه؟ بريفرال أيريدكتوم، صح؟ العيان بتاع الايرس بومبي لو عملنا له بريفرا اريدكتومي يخف ولا ما يخفش؟ يخف ليه؟ ليه قدام عشان هيتحول بقى يروح طالع من الايه؟ من الكرم اللي انا عملت يروح الايرس اللي هو البومبي ايه؟ نازل لتحت يحصل نص للبومبي. يبقى العيان بتاع الايرس بومبي لو عملنا له ايه يخف؟ بريفرا اريدكتومي. طيب تعال نشوف ده كده ده بتاع ايه بقى؟ ده بتاع الايريس كراودنج او البلاتو ايريس. ايه رايكم لو عملنا هنا اهو بريفرال ايريدكتومي المشكله اتحلت؟ ستيل انجل ايه؟ مقفول. يبقى البريفرال ايريدكتومي دي خفف مين وما تخففش مين؟ خففت البومبي طلع البومبي وما طلعش الكراود. طب احنا لقينا بقى ان العيانين بتوع الجلوكوما كلهم اول ما عملنا لهم بريفرال ايريدكتومي كلهم بيتفقوا بقى كلهم ايه مش ايه؟ اول ما كلهم لما عملنا لهم بريفرال ايريدكتومي بيتفقوا بقى كلهم ايه مش ايه؟ بومبي مش ايه؟ مش كراودنج. ايه الدليل؟ ان الفيرست ميكانيزم هي الصح مش السكن. الكيوراتيف افكت اوف ايه؟ بريفرا ايدي. اتفضل. ما بقول لك دي من النظريات. النظريه الثانيه دي قالوا انها في ايه؟ اللي بيحصل النظريات النظريه. ماشي؟ ايه الدليل النظريه الثانيه ما بتحصلش يا دكتور؟ يا دكتور ايه الدليل النظريه الثانيه مش بتحصل؟ انا اديله حته رابعه. ايه هي؟ العيان بتاع الكراودنج البومبي لو عملنا له بريفرال ايريدكتومي ايه؟ يخف. طب ده لو عملنا له هنا قطعه خف البروبلم موجوده صح؟ كلام ده رابع. لقينا بقى ان جميع العيانين بتوع الجلوكوما الاكيوت جلوكوما بنعمل لهم بريفرال ايريدكتومي بيخف. يبقى العيانين دول عندهم ايه مش ايه؟ بومبي مش ايه؟ مش كراودنج. يبقى ايه ده مكتوب كام ده في مربع كده؟ ايه البروف that the first mechanism is the right؟ ايه الدليل على ان الميكانيزم الاولاني هي الصح؟ قول انت الكيوراتيف effect of referral ايريس. خلاص خدت الخلاصه بقى لما نخلص الموضوع. ست كبيره في السن عصبيه ها عندها بعد النظر دخلت الايه؟ هو ده اللي المطار موجود. دخلت السن مع ايه؟ دخلت السن بقى حصل لها بروبيلاري دايلاتيشن والبروبيلاري دايلاتيشن ادى الى مش عايز بقى تو ميكانيزم عايز الميكانيزم الصح ادى الى ايريس بومبي. وعلى فكره على جنب كده الايرس بومبي ده علاجه ايه على جنب كده؟ بريفرال ايريس. تعال نشوف ايه الكلينيكال بيكتشر بتاع الست. الست دي بقى كانت راح تعمل نظاره عند الدكتور وبعدين عمرها ما اتعرضت لاتاك قبل كده. الست دي كانت عايشه مش حاسه بحاجه. هي صايعه عندها ايه الست دي؟ الديو شامبر ايه؟ فالو. والانجل بتاعتها نورمال ولا مارو انجل زي ما احنا شايفين؟ مارو انجل. بس الست دي ما اتعرضتش لاي حاجه قبل كده. فانا تعمل نظاره الدكتور بيكشف عليها. ايه ده يا حاج؟ ده الايرس قريب قوي من الايه؟ من الكورنيا. الدكتور هو بيشحطها في السيت لام لقى الانتيريور شامبر بتاعتها مالها؟ شالوا انتيريور شامبر. ويبص على الايرس والكورنيا لقاهم قريبين من بعض. ايه ده حاجه انت باين لك عندك ايه؟ عندك استعداد تخش في ايه؟ في جلوكوما. طب انا هبص لك على الانجل كده يا حاجه دي، بص على الانجل بتاعتها لقاها جريد 3 و4، جريد 3 و4 يبقى الانجل ايه؟ واحد لقاها للاسف جريد كام وكام؟ واحد واثنين. يعني ايه جريد واحد واثنين؟ يعني ده اللي انا قلته ان الانجل مالها يعني؟ نار وانجل. انت حاجه معلش انا ضميري المهني يقول لي ان انا لازم اقول لك ان انت في اي لحظه ممكن تخش في ايه؟ في اتاك من الجلوكوما. انت عندك استعداد اهو يا دكتور، انا ما حسيتش بحاجه قبل كده. معلش الدكتور بقى يحاول يقنعها ان يعمل لها ايه بقى؟ بص الدكتور يحاول يقنعها ان يعمل لها بروفيلاكتيك ليزر ايريديكتوم. ازاي؟ ده صعب قوي لان العينه دي ما حسيتش بحاجه قبل كده. فاهميني ولا فاهميني؟ الدكتور هيحاول يقنعها بس الاقناع هنا صعب. هيحاول يقنعها يا حاج احنا عايزين نعمل لك ان هو بالليزر فاتحه، ان هو بالليزر عايزين نعمل لك ايه يا حاجة؟ فتحة بالليزر، فتحة في الايريس اسمها ايه؟ ليزر ايريدوتومي. اسمها ليزر ايريدوتومي. انا هعملها بالليزر. ايه الفكرة يعني؟ هو جهاز الليزر عبارة عن شعاعين، مكان ما يتقابلوا يشتغلوا. هجيب الشعاع الاولاني والشعاع الثاني واعمل لهم فوكس هيك ويعملوا ايه؟ فتحة. الفتحة دي على فكرة ممكن اعملها جراحة وممكن اعملها طبعا احسن من ايه؟ بالليزر. بس من كده يا حاجة عمرك ما تخش في الاتاك. ليه؟ ليه ايش شويه ايكوس هيتجمعوا لي كده يا حاجه مش هيعرفوا يدقوا الاي، مش هيعرفوا يعملوا ايه؟ بومبيه هيروحوا معاكين منهم. يبقى انا كده حميتك من اي ايه؟ من اي اتاك. بس انت حضرتك بقى دي تقدر ايه؟ تقنعها. يبقى العلاج ايه؟ طبعا الستي دي ما كانتش بتشتكي من حاجه، يبقى الستي دي اسمها ايه اللي انا حكيتها دي يعني؟ اسمها اسيمتوماتيك ستيج. او لان المرض لسه مختفي نسميها ايه المرض؟ نسميه ايه؟ ليتنت ستيج. يبقى ليتنت او اسيمتوماتيك ستيج علاجها ايه؟ ست كانت رفضاه او كانت متضايقه منه. بروفيلاكتيك ليزر ايريدوتومي. الست دي ما سمعتش الكلام طبعا، وغالبا يعني العينين بيقلبونا وما رضاش الاهل تعمل لي نظاره مالكش دعوه. خلاص؟ وبعدين في يوم من الايام دخلت السينما مع ايه؟ مع جوزها. اول ما دخلت السينما مع جوزها بقى ايه اللي حصل لها بقى؟ طبعا تتسائل عشان الفيلم حرام. ايه اللي حصل لها بقى؟ اهي هي كانت عايشه ايه وعندهاش حاجه. بص بقى لما دخلت السينما اهو راح حصل لها ايه بقى؟ الدكتور كان خايف منه وحذرها. حصل لها ايه؟ لما دخلت السينما حصل لها ايرس. التنسر اللي كان نورمال بدا يعلى شويه، بدا يوصل ايه؟ ل 30 ملي متر بالدقيقة. الانجل ايه؟ دلوقتي الايكو ساعات بيعدي من هنا، الانجل بقت مقفول. خلاص؟ فانذار بس كده، ارت تويست، انذار من ربنا كده. ليه مش ده انذار؟ لان الست دي لو روحت نامت او لو واحد تعرضت للذوق جامد وات ويل اوكير. الست دي لو روحت عملت سليب او اكسبوجر تو برايت لايت ايه اللي هيحصل؟ كل ده هيخف. الست دي انذار. ليه هيخف؟ احصل لها مريض. خلاص هي الست دي دخلت في اتاك عشان الايه؟ الدايلاتيشن. وانت راحت نامت او تعرضت للذوق جامد يروح حصل لها مريض ترجع تاني زي الايه؟ زي الاوتيشن اللي كان 30 يرجع تاني ايه؟ نورمال. واضح ان الحكايه دي كلها ترانزيت. خلاص؟ يبقى الست دي هتتعرض لترانزيانت اتاك. ترانزيانت اتاك من الضغط العالي، مش عالي قوي ده كام؟ 30 ملي متر مركزي. التنشن لما يعلى 30 بقى ويطلع من السينما كده تبتدي تلاحظ ان ايه؟ مصدعة شوية، طبعا جوزها مش هيعبرها لسه تاني انتشار والتذاكر ومفيش الكلام ده. مصدعة مصدعة مين؟ يلا روح هبك. مدغللة شوية مفيش دغللة. طبعا كل ده من الضغط اللي ايه؟ اللي عيلة شوية شوية صداع، شوية دغللة. بدات تبص في البتالين لما واحد يشتري اي حاجه كده بالمره عشان يبقى اليوم تمام. لا تبص في البتالين تشوف الوان كلر هالوز اراوند ذا لايت. طبعا دي ايه سبب الالوان؟ هو الضغط لما يعلى شويه، الضغط لما يعلى شويه هيبتدي يضغط على مين؟ على مين؟ على الاندوثيليوم اوف ذا كورنيا. حد عارف لما الاندوثيليوم اوف ذا كورنيا ده يبوظ مين هيبتدي الفرصه للخش؟ الايكوس تبتدي يتجمع جوه الكورنيا، يحصل دروبلت اوف كورنيا الايديم. يبقى لما الضغط شويه يعني شويه هيعمل لها كورنيا الايه؟ كورنيا الايديم. بس هي دي المشكله، كل نقطه من دول تشتغل زي البريز زي المنشور. ولما الضوء يقع على منشور يحصل له ايه الضوء؟ يتحلل الوان الطين ابيض احمر اخضر مش عارف ايه، الوان الطين دي تقع على الريتنا ومش تشوف ايه؟ كلر هالوز اراوند ذا ايكوس. طب مش هتكون هو فيك شويه صداع شويه زغلله شوية ألوان. يعني لو جوزها صعبت عليه وده مستحيل في الوقت الحالي لأن هي لسه ولدت لها فبتوديها للدكتور. ساعتها هتلاحظ إن العين سيفير كونجستد. يعني كونجستد جامد زي الاتاك الحقيقي دي مش اتاك حقيقيه اسمها ايه انذار انذار سميناها ايه برودرومال ستيت ده انذار من ربنا كده عشان ما تعملش الحكايه دي تاني هتلاحظ ان في سيفير كونجستد في العين لا ده الضغط معلاش قوي يبقى هتلاقي العين فيها ايه فيها مايلد كونجستد ولو قسنا الضغط هنلاقيه مش عالي قوي هنلاقيه كام مثلا دي كل مثال 30 هنلاقي الضغط مودريتلي اليفيت وده غالبا مش هيحصل غالبا الست ليها كام سبع كلام كويس ولما تلاقي الاشاك هيحصل لها ايه ريليف هتيجي تاني يوم بقى للدكتور يا دكتور امبارح كان حصل لي كذا وكذا وكذا وكذا الدكتور بقى لما تجيله تاني يوم ويقيس الضغط هيلاقي ايه هيلاقي نورمال وهنا انت ما بتخدعش يا دكتور نورمال تنشن ان بتوين ذا اتاك يعني ان بتوين ذا اتاك التنشن از ايه نورمال داز نوت مين ذات ذا بيشنت از فري يبقى ما تعتمدش على ايه الخلاصه على الضغط اعتمد على حاجات ثانيه اعتمد على هيك تبقى كده الحكايه امبارح قعدت في السينما بعد السينما طلعت في السينما لقيت نفسي مصدعه ومزبلية وعندي شويه الوان امبارح اتخانقت مع جوزي وبعد ما اتخانقت لقيت الدنيا مصدعه ومش عارف ايه والوان كده تحكي لك الحكايه بتاعت ايه لما اتخانقت مع جوزي حصل لها ايه؟ يقول لي ايه؟ هديك الهيستوري المضمون طب ادتك هيستوري مش مريحه طب اعتمد على نفسك شويه قول لها طيب انا هتنسى دلوقتي نورمال يا حاج طب نبص لك على الانجل كده هتلاقي انت الانجل ايه؟ هتلاقيها عاريه ولا نارو انجل؟ نارو انجل انت دكتور مش شاطر ما عرفتش تشوف الانجل كويس او شكيت فيها مثلا وبعدين ايه الحل؟ خد بالك يا ست جايه لك تشتكي انت تخيل نفسك الدكتور ست جايه لك تشتكي من صداع امبارح يا دكتور اتصدع يا ترى الصداع ده بجد جلوكوما بتاع امبارح دي كانت انذار جلوكوما فعلا ولا انت استعبطتي ولا انت ما نمتش كويس عندك ضغط الدم عالي ممكن يكون عندك انيميا ممكن يكون عندك جيوب انفيه يعني مليون سبب طب وبعدين ايه الحل؟ ايه رايكم نحطها في نفس الظروف بتاعت امبارح؟ صح؟ بس عندنا فين بقى؟ في العياده نعمل لها حاجه بروفوكيتيف تيست اثاره نحطها في نفس الظروف بتاعت امبارح وات از ذا ايديا اوف بروفوكيتيف تيست هير؟ عايز اعمل لها ايه؟ دايلاتيشن ده حل عايز اعمل لها دايلاتيشن عندي حلول كتير بقى ممكن نقعدها في السينما بتاعتها عندنا احنا سينما في المستشفى اوضه متبلطه في سيراميك اسود بجد مش اسمها دارك روم هنعملها ديسك اسمه دارك روم نقعدها في الاوضه بتاعتها في السينما بتاعتنا لمده ساعه دارك روم تيست وبقى لو انا قعدتك انت في الاوضه الضلمه دي وعرفت تسلك التنشن هتلاقي التنشن بتاعك ايه على واحد او اثنين هي يعني احنا جامد الرقم اللي بيخوفني 8 يعني هنعملها تيست اسمه دارك روم تيست اطلع الضغط نقعدها في الاوضه الضلمه ساعه وبعدين بعد انا كده عملت لها نفس الظروف بتاعت امبارح بالظبط بس هنا في حاجه ست كبيره في السن هتقعد في ضلمه لمده ساعه وقت بالاوكي هتلاقي ما تست باظ يا معلم ليه؟ تست باظ والله تست باظ ليه؟ لما تنام يحصل لها ايه؟ مايوس لازم تبقى افلام ممرضه اجريسيف برضه تكون ها حاجه ما تناميش يا حاجه كده بجد ممنوع ايه؟ مكتوبه على فكره هي كده ممنوع انها لو نامت تست باظ في تست بقى مسخره بس في كتب بس يقول لك لو قعدها في الاوضه الضلمه لمده ساعه وهي نايمه على الشاه والله وهي نايمه على الشاه ايه ده؟ التست ده في الكتب بس اسمه ده كروم بروم تست يعني انيمها في البروم بوزيشن يعني لما تنام على وشها يحصل لها مور كونجيشن في العين كانك يعني بتشقلبها عشان الدم اللي في عينيها ما يرجعش للقلب فانا بزود المجال لطيف يعني هي طبعا التست مسخره يعني خلاص ماشي هو نفس الست اللي فات بس نايمة العيال على وشها لمدة ايه؟ لمدة ساعة، بس طبعا مسخرة، يعني بقى في حل زي ريسكو قالته جميل جدا. بقدر تروم بقى احط لها قطرة ايه؟ قطرة توسيع بس كده. احط لها قطرة توسيع. قطرة توسيع وقلت لها بتعرف لو حطيت لك قطرة توسيع ضغطك يعلى قد ايه؟ واحد او اثنين هي قولوا انتوا وقت حصلت اللعبة. هيعلى قد ايه؟ 8 ملي متر ميركوري هرمون هسألكوا سؤال شاطر هو اللي يقول نستخدم في التست ده سترونج مدياتك عارف طب لو تلعب مدياتك زي النار سترونج مدياتك هتلاقي حصل لها ايس بومبي وتنفع على كده ونبقى انت عاملها انت تعمل خد بالك عايز تعمل التست ده يبقى بايه مهم قوي دي على فكره ويك مدياتك هتستخدم اتروبين الاتروبين ده سترونج مدياتك هيروح موسع عليها الجلوب الجامد تبقى داخل اتاك محترمه وبتخف الاتاك فاهمين يا جماعه؟ يبقى انا برضه اتاك ان انا استخدم ايه؟ ويك مدراتك. طبعا الست دي جربت الاتاك، لا مش الاتاك، جربت حاجه صغيره كده من الاتاك، لو قلت لها ايه هترضى؟ هتريد قلت ايه؟ ليزر؟ ايه ديك؟ عشان الحكاية دي ما تحصلكيش تاني، عشان هو لما الايكوس يتجمع ورا الايرس قولون ما يعملوش ايه؟ ما يعملوش اليميشن، عشان توري؟ ما المرات هترضى بايه؟ اللي ما رضتش بيه قبل كده، اللي ايه؟ الليزر؟ الفرق؟ على فكرة في حاجة احنا انا وصلت عليكم كلمة الاتاك والنطر دي ولا هتنام ولا هتتعرض لضوء جامد، مش هتنام من الصداع، ولو اتعرضت لضوء جامد في البيت هتشوف الوان طبعا، هي هتطلع من السينما ما تطلعش ايه تروح تكمل، يعني هتروح تكمل في اولى ضلمه برضه، عمرها ما تتعرض لضوء جامد، كل ما تتعرض لضوء جامد تشوف ايه انا لسه قايل، بتشوف الوان غالبا الست دي ولا هتنام ولا هتتعرض لضوء جامد، والاتاك والنطر دي والتنسل اللي كان 30 هتلاقي الايكوس بدا ايه؟ حوش اكتر واكتر، والتنسل اللي كان 30 يعلى اكتر واكتر، وممكن يوصل التنسل ده لارقام فلكيه 70، ممكن يوصل ل 100 مللي متر مركري، ساعتها الست بقى تبقى دخلت في ايه؟ في افضل حاجه في الدنيا بقى، في الاكيوت اتاك بقى، في الاكيوت كونجستيف اتاك. يبقى ايه اللي بيحصل في الاكيوت كونجستيف اتاك؟ الاتاك والنوبي ريليف تنسل اللي كان 30 هيبقى 50 و70 وممكن يوصل لايه؟ ل 100. ماشي يا جماعه؟ تعالوا نشوف بقى التنسل لما يوصل ل 100 مش من ايه؟ مش شويه صداع كده؟ يعني الثانيه كانت ايه؟ انا عندي شويه صداع كده مش عارف ايه، لا هنا في اوكلر بين اسمه سيفير براستنج رين. معايا العيان هتقول لك ايه؟ يا دكتور عينيا هتفرقع، عينيا هتطلع مني، ده ثاني اقوى وجع في الدنيا، ثاني اقوى وجع في الدنيا. الاولاني ايه بقى؟ قولوا لي بدل سؤال ايه؟ بقول لهم بدل قولي وجع السنين سنتي وكده سنتي، ده اقوى وجع في الدنيا اعرفه حضرتك. ها صح، هتموت الجراحه اكيوت هيموراجيك بكتيريا، عامل عنده انفلاميشن في البكتيريا، يقول لك في نار داخل من هنا مش طالع للجهه الثانيه، ده اقوى وجع في الدنيا. عارفين اللي وراه مين؟ مش وجع السنان حضرتك، ها اللي وراه مين؟ بتاع الاكيوت كونجستيف جلوكوم. والعيان ده يصعب عليك ليه؟ هو صحيح بيبقى عيان قليل الادب، عند الاجابه يا جماعه ماسك عينيه كويس وبيهتم يا ولاد الكلب هاتي الحقني والله، بس انت بقى انت تبقى فاهم، يعني تبقى تقدر العيانين، انت كده الصغيرين بقى دول الموقف ده ساعات يتخانقوا مع العيان، وساعات الدكتوره تبقى كده بقى يقول لك انا ابتديت حياتي العمليه لازم اخد منه شيء، شيء ايه يا ماما ده بيموت يعني ربع فظيع، اسمك ايه؟ ابني ده. طب المرايه الاستيك متجوز ولا لا؟ انت مش مسافر ليه ما سافرتش لحد دلوقتي؟ يعني لما انت عايزين تتعلموا في عيان تنقوا العيان ما بتتعلميليش في عيان زيتك، حرام عليك. بص يا جماعه عايز تعلمي في عيان تنقي العيان اللي ايه؟ اللي تتعلمي فيه. المهم ان الوجع ايه بقى يا جماعه؟ الوجع ارحموا العيانين، ده انت بيبقى عندك دكتور كده متعور كده اهو تبقى جميل برلاجي يا دكتور دكتور كده اهو وانت مش قايل حقوني في البيت، فارحموا العيانين والله العظيم. وفي الحاجات يعني بس ساعات بطلع دكتوره من على قفل عيني خلاص يا ماما بقى خلاص، الدكاتره الصغيرين بيتعدي وبيلزقوا يعني كده. خد بالك بقى في شويه اسئله شافوي، العيان ده ممكن يروح لدكتور السنان غلط، ممكن يروح لدكتور البطنه غلط، يا راجل كده السنان غلط ليه؟ لان البيت ما بقاش يعني بس بتلاقي هنا في الفورهيد التمبل ممكن يوصل للسنان along the distribution of the ايه؟ the trigeminal nerve كده العنده ممكن يروح لدكتور السنان غلط. خلصنا البين؟ طب اللي فاتت اللي هي كانت الارض الصغيره كده من ربنا كان عندها شويه ايه؟ شويه هيبك وشويه زغلله، هنا من الزغلله بقى هنا سيفير افكشن في الفيجن رابت اند ماركت افكشن للفيجن، يا دكتور بالعافيه انا بشوف ايديكم هي بتتحرك بالعافيه، انا هاند بوك بالعافيه انا شايفه الضوء بيرسبشن اوف لايت، دي الفيجن بيقل هنا جامد، توقع القديمه هنا الكورنيا القديم تبقى اكتر ولا اقل؟ طب طبعا الضغط العالي قوي ده هيضغط على مين يعمل له سكيميا؟ او دماغ، يبقى عندي سيفير كورنيا القديم سيفير اوبتيك نيرف سكيميا هتاثر جامد على الايه؟ على الفيجن، يبقى الديمنيوشن اوف فيجن هنا مش شويه زغلله، لا رابت اند ايه؟ اند ماركت ديمنيوشن اوف فيجن. هتعمل سؤال قلنا الحصه اللي فاتت، الكورنيا القديمه دي هتقرفك مين؟ ها؟ هتقرديت القديمه هتقرديت الكورنيا النيرف كان العين عنده ايه؟ ارض. يلا قولوا انتوا بقى الشكوى رقم 3 بين لاكرينيشن في الفوديال كان عنده ايه كان عنده وقت خلاص طيب العيان ده بقى ممكن يروح لدكتور البطن غلط ليه لان العيان ده بعد شويه جاي بيشتم ومش عارف ايه وبيزعق فجاه تلاقيه راح مرجع راح مرجع نوزيا وبومت انجليزي السفير بين الفظيع ده بيعمل ريفلكس فيجن ستيموليشن ده انا عايزه ريفلكس فيجن ستيموليشن ها لو الفيجن ستيموليتد الفيجن ده راح لمين للاستومك كان عايز بدا يرجع بفظاعة عايز بدا يرجع تلاقيه بدا يضحك فيفر ليه بيسكن بقى هو لما الواحد يرجع كتير بيحصل له ايه في الصوديوم والكلورايد والحاجات دي بيحصل له الكترولايت بيستر في مركز في المخ المسؤول عن ان يظبط الحراره في جسمك اسمه هيت ريجوليتنج سنتر هيت ريجوليتنج سنتر ده لو حصل الكترولايت ديستربنس الهيت ريجوليتنج سنتر ده هيهبط قلت تبتدي ايه العين بقى ايه ينتخب خد بالك بقى عين بيرجع وسخن ممكن اهله يقطعوا عن ايه بيرجع وسخن يبقى على فين على دكتور البطن غلط ماشي يا جماعه ده برضه ايه سؤال شهر يبقى العيان جاي بيشتكي من سيفير بين ماشي يا جماعه سيفير افكشن للفيجن مانيفستيشن زي الكورنيا الالتر ويرجع وايه وسخن ده العيان بتاع انهي اتاك بتاع الادمير اتاك عندك بقى الدكتور فترة ايه بقى تحصل احنا خدنا شكوى العيان تعالى نتحصل فحص العيان يعتمد على كلمه واحده الضغط العالي هيقفل مين هيقفل ايه لا الضغط العالي مش هيقفل انهي هيقفل الفين يعني ايه هيبقى ايه كلش اي حته في العين كدت يعني هتلاقي الليد وارد كدت هتلاقي الكونتاكتايفه وارده ولونها احمر يعني بصوا يا جماعه هذا عين اهو هتلاقي الفين اوف ذا ليد كونجست الفين اوف ذا كونتاكتايفه اي حته في العين فيها المرض اسمه المرض اسمه ايه اكيوت ايه كونجست الجلوكوم يعني الليد طبعا لما البلاست هي تبقى كونجستد هتطلع قديمه في الليد يبقى الليد في قديمه كونتاكتايفا لما الضغط بتاعتها تبقى كونجستد يبقى لونها كونتاكتايفا احمر دي سميناها قبل كده سيلري ايه سيلري انجكشن لو الدكتور زق يعني لقيته زعلان تقول له سيلري انجكشن لو لقيته زعلان انك سيلري انجكشن لا ده انجكشن يا ابني قول له لا يبقى عايزك تقول له سيلري كونجيشن ايه هي حاجه بس هو عايز يقول لك ان الدايلاتيشن هنا مين لي ايه مش ايه فينوس مش ايه مش ارتيريا صح يعني انت في العادي هتقول يعني ممكن تقولها وتطلع صح تلاقي انجكت بس في دكاتره هتدقق عليها تقوم تقول له تلاقي ايه مش ايه كونجيشن مش ان ليه تلاقي كونجيشن مش انجكشن لان الدايلاتيشن ده من لي فينا مش ايه مش اكتر واحد تقول انت مش قفلت الفين هو مش الفين اتقفل امال الدايلاتيشن فينا ازاي ايوه صحيح ها يا جماعه لما الفين يتقفل يعني دي كابيلا دي وده ارضي وده بيه لما الفين ده يتقفل من هنا الارض لسه بيجيب ايه بدم الفين اتقفل بس الحته دي هيحصل لها ايه هيحصل لها كونجيشن مش الفين اتقفل اهو بس لقيته ايه لقيته ضايلين فهمتوني ولا ايه ماشي كده طب انتوا بقى شفتوا العيان ده عينه لونها ايه اهو هو ده العيان ده عينه لونها ايه احمر اتفضل بتي في ايه؟ عند الدكتور ده؟ يا جماعة في حد دفع النهاردة فيه؟ لا ما كانش موجود. في حد لا دفع النهاردة فيه؟ يا بنتي قالوا لنا ما هنتيجي. ايوه ماشي. احسن. في حاجة هقولها كمان شوية. من البيوبل والبي ايه؟ هقولها كمان شوية. طيب ليه شايفين البيوبل هنا نورمال؟ البيوبل الجلوكوما مهم على فكرة. مهمة جدا البيوبل والبي ده ليه؟ أصل ساعات بنسمع كده يسمعوا في الشفايف يقول لك قول لي البيوبل والكورنيا الأصلع عاملة ازاي؟ البيوبل والكونجكتايفا عامله ازاي؟ البيوبل والجلوكوما عامله يا لهوي هو في كده؟ يا لهوي ايوه في كده انا عارف اللي انت حسيته بيه يمسكك في البيوبل ده وبعدين يروح ده انا يقول لي طب تعرف اشكال البيوبل الابنورمال يا ابني؟ في بيوبل بشكلها دي شيب في بيوبل بتبقى ستوري في بيوبل بتبقى ريجولار طب يقول لك تعرف الوان البيوبل يا ابني في الوان مختلفه من البيوبل كل الحاجات دي كل الحاجات دي متجمعة فين؟ التجميعات في هو شابتر في ورا اسمه تجميعات خلاص شابتر ده مهم قوي في دكاترة بتروح منزلين الشابتر ده لوحده يقول لك ايه التجميعات شابتر حطه في المذكرة عادي الشابتر اللي ورا ده مهم اللي هو شابتر التجميعات ماشي كده؟ طيب قولوا انتوا بقى لو فحصنا الكورنيس نلاقي ايه كلير ولا ايديمه في الكورنيس؟ يا جماعه ايه الكلام انا عايز اخلص ده بسرعه. ها الكورنيس ايديم الانتي تشامبر نورمال ولا شالو؟ شالو الايس. ها نورمال ولا في ايه بومبي؟ صح الكلام خلصنا الايس. خش على مين بقى؟ البيوبل. احنا قلنا البيوبل هتبقى سيمي دايليتد مش دايليتد بقى يعني سيمي دايليتد وكمان لا تستجيب لللايت كان العيان ايه ميت ما ديت بوزيشن. التفسير اللي عندكم في الكتاب تفسير قديم شويه هناخد التفسير الجديد. ليه البيوبل هتبقى سيمي دايليتد؟ هناخد تفسير جديد غير في الكتاب. بصوا يا جماعه ده بقى الايرس اهو ودي البيوبل. المصل دي مين؟ انا بكتبها دي الكوليستريكتور. مين المصل دي؟ دايليتور بيوبيليا مصل. البلاصه الباي بتاع الايرس كان جاي منين؟ من السنتر للبريفري ولا من البريفري للسنتر؟ كان جاي كده البلاصه الباي من البريفري رايح على فين؟ عارفين؟ اذا يا جماعه توقع البلاصه الباي بتاع مين اقل؟ الكوليستريكتور مصل ولا مين اللي بعيد عن البلاصه الباي؟ الكوليستريكتور. عشان كده لما اول ما الضغط يزيد كويس مين اول مصل تتاثر؟ ليه؟ عشان البلاصه الباي بتاعها اساسا مش حلو الكوليستريكتور. خلاص؟ يبقى الكوليستريكتور بعيد عن البلاصه الباي فالبلاصه الباي بتاعها اقل فهي اول مصل تبوظ بس خلاص يعني مين شغاله لوحدها؟ طيب تروح عامله ايه؟ بتخلي البيوبل ايه؟ دايليتد. نكتب الكلام ده ازاي؟ الكوليستريكتور مصل از افكتد مور ذان ذا دايليتور. ليه؟ لغه ثانيه رسمه وتقول انها اواي من الايه؟ اوي من البلاصه الباي. طيب ده انت مش بتلاقي البيوبل دايليتد وبس. بص لا بص اللي بص كده تلاقي البيوبل دايليتد وايه؟ واوفل. ومش اي اوفل يعني ممكن تبقى البيوبل اوفل وعامله كده كده لا اوفل عامله كده اوفل ايه؟ فيرتيكال مش ايه؟ مش هوريزونتال. خلاص اوفل فيرتيكال مش هوريزونتال. ليه بقى؟ بيقول لك ان الماسلز كلها مع الجلوكوما هتبوظ. الماسلز كلها مع الجلوكوما هتبوظ بس اخر ماسل بتبوظ ماسل دي. يعني مين الماسلز دي؟ كل دي مين؟ طيب اخر ماسل بتبوظ هي الفيرتيكال فايبرز اوف ذا ليجر. طب شايفين الماسل دي عامله ازاي؟ قويه اهي. الماسل دي تفضل لحد الاخر شغاله. وتخليه البيوبل ايه؟ فيرتيكالي اوفن بيوبل. يبقى ليه البيوبل تبقى دايليتد عشان مين بقى؟ الكونستريكتور. ليه البيوبل هتبقى فيرتيكالي اوفل؟ دي مكتوبه عندكم بقى في الكتاب. عشان اقوى مصل هي مين؟ هي اخر مصل بتبوظ مع الطاقه بتاعت الجلوكوما دي. الفيرتيكال فايبرز اوف ذا دايليتد يقوم يشدوا كده بص كده يشدوا كده ويشدوا كده يخلوا لي البيوبل مالها؟ ها يا جماعه فيرتيكالي اوفل بيوبل. خلصنا البيوبل؟ لسه. يا ترى لون البيوبل هيبقى ايه؟ طبعا العيان الاكوس الاكوس مش عارف يخرج ليه؟ لان الانجل ايه؟ مسدوده بيخش جوه الكورنيا يعمل كورنيا ايه؟ بيخش جوه الكورنيا يعمل كورنيا اديما. على فكره الاكوس اللي بيخش جوه اللينز كمان بيعمل اديما في اللينز. يعني الكورنيا مليانه ميه واللينز مليانه ميه. وانت لما تبص للبيوبل هنا شوف ايه في اللينز؟ ميه. الميه لونها ايه؟ لونها البحر. يبقى لونها جرينش بلو. يبقى لون البيوبل البيوبل لو انا بصيت في البيوبل هلاقي لونها مزيانه ما تعبش. هلاقي لون البيوبل جرينش بلو. جرينش بلو ايه السبب؟ اديم المايه اللي موجوده فين وموجوده فين؟ اللي خلت الدم اللي خلت البيوبل يبقى لونها ازرق. المايه الموجوده في الكورنيا والمايه الموجوده فين؟ في الدم. ولهذا السبب تسمى الجلوكوما المياه دي الزرقاء. الجلوكوما تسمى المايه الزرقاء عشان سببين. في دواء انا قلته في حاجتين بيزرقوا الجلوكوما. اول حاجه بتزرق لون مين؟ البيوبل. في حاجه بتزرق انا قلتها دي الاسكريت صح؟ عشان كده تسمى المايه الايه؟ المايه الزرقاء. تيجي نرجع البيوبل بقى يلا تقول قول انت البيوبل صح؟ سيمي دايليت زي الدب بوزيشن اوفل ازاي؟ هورزونتال ولا فيرتيكال؟ على فكره التفسير مش مهم. ان انا قلت تفسير مش مهم انت احفظها بقى وخلاص. التفسير مش مهم محدش بيتقال خلاص. لون البيوبل ايه؟ جرينش بلو ديو تو كورنيا بتجيبها از لينكو. طب زي ما انا رسمت يا جماعة دلوقتي الايكو مش لاقي حتة يخش فيها يروح داخل في الكورنيا يروح داخل فين في اللينس تيجي تفحص اللينس تلاقي دروبلت اوف ايديما في اللينس اللينس دي من ساعة واحدة قبل الاتاك كانت ايه كانت كده كان زي الفل اول مرة يحصل كاتاراكت بسرعة قوي مش كده عشان كده بنسمي المنظر اللي قدامكم ده كاتاراكتا اكيوتا او جلوكوما فليكنج فليكنج يعني نقط هو الكاتاراكت هنا عبارة عن ايه عبارة عن نقطة عبارة عن دروبلت اوف ايديما خلاص يبقى اللينس هيحصل فيها كاتاراكت اسمه ايه كاتاراكت بسرعة ولا جراديوال بسرعة اسمه ايه اسمه ايه كاتاراكتا اكيوت او ان الكاتاراكت ده عبارة عن نقط يبقى اسمه ايه جلوكوما فليكنج ايه سبب الكاتاراكت ده كمية الايكوس اللي بتخش اللينس بتزيد ولا بتقل بتزيد الايكوس مش لاقي حتة يخرج من اللي يفتح الكورنيا يعمل كورنيا القديم يروح ده جوه اللينس يعمل جلوكوما فليكن او كاتاراكت اشيوت يا ترى قاع العين اخباره ايه قاع العين قاع العين اللي هو مين الاوبتيك ديسك والاوبتيك نيرف والريتنا اي كان نوت سي ذا فاندس ليه سبب مين كورنيا مش عارف ابص اشوف القاع العين في ايديما في الكورنيا سد السكه طب تحاول تشوف قاع العين اه ممكن نحط ان هو يا جماعه محاوله يعني ممكن تنجح ممكن لا قطره ايه قطره جلسترين قطره هايجروسكوب تشفط الميه فحط هنا القطره طب شفط لي الميه اللي هنا تبقى الكورنيا ايه كلير ناو اي كان سي ذا ايه ذا فاندس يبقى انا مش هعرف اشوف الفاندس غير بعد ما استخدم قطره ايه قطره جلسترين خلاص يا ترى بقى بعد عظم الجلسترين قدرنا نشوف قاع العين هنلاقي قاع العين اكبره ايه حتى فانا اي حته في العين فيها ايه دلوقتي كونجكشن يعني الاوبتيك ديسك ده هتلاقي الجروث ديسك اللي فيه مالها كونجكتد يعني هتلاقي هايبريميك كونجكتد والبلاك ديسك اللي كونجكتد بتطلع ايه اديما هتلاقي اديما اند كونجكشن في منطقه الديسك يبقى تلاقي الديسك هايبريميك لونه احمر اند اديماتوس اند كونجكتد كمان بقى في حاجه لطيفه بصوا في ارتري وفي في فين بيطلعوا من هنا في ارتري بيطلع من النواب ده اسمه الارتري الرئيسي اسمه سنترال ريتينال ارتري وفي اخو جنبه فين اسمه سنترال ريتينال فين وانا ببص على القناه هشوف هشوف الارتري والايه والفين خلاص لو انا بصيت اي واحد طبيعي ببص كده على الارتري والفين ممكن الاقي الفين بالسيتي ده نورمال يبقى لما الاقي الفين بالسيتي ما اتخضش ليه لان النورمال في حياتي العاديه انا كان في ذا فينا بالسيشن بقى اسمع نفسي اشوف الارتيريا بالسيشن ليه لو انا انت على ظهري كده وانت ركزت هنا هتلاقوا الايه الفينا بالسيشن تعرف تشوف من البالسيشن اوف ذا ريديا الارتري لا انا بعرف اشوف بعينيا ايه تمبلي الفينا بالسيشن اي كان نوت سي ذا ارتيريا بالسيشن اوف ذا ريديا الارتري على سبيل المثال طب عشان البالسيشن اوف ذا ارتري ده عشان لازم نعمل ايه عشان يبان لازم اقفله عارف لو حصل ان انا قدر الله اوبستراكشن تبص تلاقي الايه الارتري بدا ايه يبلط ايه رايكم مع الضغط هنا مع الجلوكوز مع الضغط على السنترا بتاع الارتري يبتدي يبان فيه الايه بالسيشن صح عارفين اول ما ابص في عين واحد الاقي الفين الفين بيبلط ما اتخضش لكن لو لقيت الارتري بيبلط فبيبلط ليه الارتري اكيد في ايه بريشر يعني البريشر ده لو طول ممكن يقفل الايه الارتري يبقى بص بقى هنلاقي بالسيشن في السنترال ريتينال ارت وده معناه ان في ضغط على الايه على الارض ولو في ضغط على الارض ممكن يحصل مرض او العيان ده محذره من ايه من سنترال ريتينال ارت ايه ممكن يحصل له ايه اوكلوز الخلاصه عشان الناس بس يعني ايه ما تكتبش الخلاصه لو انت بصيت في عين اي حد فينا لقيت الفين بالسيتنج خط لا مين اللي بتخض الارض ليه لان الارض ما حصلوش فين بيبص ده نورمال ما حصلش حاجه لكن اول ما لقى الارض يبص مش هيبص من غير ايه من غير بريشر يبقى اول ما الاقي الارض هو اللي بصيتنج انديكيتد ان في بريشر اذا في بريشر اذا ممكن ايه ممكن ايه ممكن يتقفل خلاص لان الحته دي مهمه قوي قوي خلاص اي حد اي طالب هيجاوب على الحته دي طيب يا جماعه لو بصينا على الانجل قولوا ده ايه؟ ده جرين كام؟ مين اللي قفلها تماما؟ ممتاز. يبقى جرين كام مقفولة تماما؟ يبقى جرين كام؟ جرين زيرو. لو قسنا الضغط جرين نلاقيه كام؟ ممكن يوصل لسبعين، ممكن يوصل لمية. مين تلاقي العين اللي انا حاطط ايدك على عين كده تلاقيها ناشفه زي الطوبه. يقول لك التوني هارد كويس، ولازم الضغط يتقاس من وضعك. اوعى تستخدم الاجهزه اوعى نطي، اوعى تستخدم الاجهزه هنا. لو انت حطيت اي جهاز على الكورنيا، الكورنيا مليانه ايه؟ دي ما تحمل فرقعه. يبقى الجهاز الضغط هنا يتقاس ايه يا جماعه؟ ديجيتال. اوعى تستخدم الاجهزه. لو استخدمت اجهزه الكورنيا القديمه هت ايه؟ هترفرف. كتير جدا بقى تسال يقول لك ايه التنشن، يعني كلمه ليه دي في ناس تقول لك لا غلط، التنشن عمره ما يزيد عن 70. ليه؟ هيعلى قوي بس مش هيزيد عن 70. اشمعنى بقى؟ الماكسيموم 70. وده سؤال شهر. يقول لك التنشن لو زاد عن 70 يقدر يقفل البلاط، التنشن لما يزيد عن 70 يقدر يقفل البلاط في الفيسز اوكسيدا ريبوتي. يعني التنشن كل ما يزيد عن 70 يروح قفل البلاط في الفيسز اوكسيدا ريبوتي. وبيبطل يكون ايه؟ ايكو. فالتنشن ما يعلاش ما يعلاش اكتر من كده. يبقى في ناس الدكاتره بتقول ان التنشن لو اكسيد 70 هيقفل البلاط فيسز اوكسيدا ريبوتي. والبلاط فيسز اوكسيدا ريبوتي لو اتقفلت الايكو فورميشن يبتدي ايه؟ ايه؟ فالتنشن ما يعديش الايه؟ 70. فهمتوا دي؟ عارفين الكلام ده منطقي. يبقى في دكاتره، اللي هم يعني ايه؟ يعني دقاق قوي يعني، خلاص؟ يقول لك لا ما يعديش الايه؟ 70. لو عدى اول ما التنشن يعدي 70 كويس؟ يرجع يقل تاني لل 70. نعم؟ هيفضل 70؟ في 70 صح، مش هيزيد عن ماشي يا جماعه. فهمتوا النقطه دي ولا لا؟ ولا اقولها تاني؟ اقولها تاني؟ التنشن لو عدى عن 70 الناس تقول على 70 هيقدر يقفل الايه؟ البلاط فيسلز اوف ذا سيلا ريبوتي تتقفل. ما عادش يكون ايه؟ ايه؟ فالتنشن ما يعلاش ابدا عن ايه؟ عن 70. كل ما يعلى عن 70 الايكوس فورميشن ايه؟ كل ما يعلى عن 70 الايكوس فورميشن ايه؟ فهمتوها؟ فهمتوها ولا ايه؟ الفيجن انا قلت الفيجن على فكره. ها؟ اي كلام ولا ماركتلي افريكتد؟ ماركتلي افريكتد لدرجه ان انا مش عارف احكم فيه. انا عشان اشوف الفيلد بتاعك بقى لك على جهاز نص دايره كده، الجهاز ده فيه لمبه كويس، واقعد انور لك لمبه ومعاك ايه؟ زرار. اقول لك كل ما اللمبه دي تنور تقول لي ان انت شايف فتاك على ايه؟ على الزرار. اذا لازم تكون ايه؟ شايف. لما يبقى الفيجن افكتد جامد اقول للعيان بلاش تفحص الايه؟ الفيلد. يبقى لما ان الفيجن افكتد جامد ذا فيلد كان نوت بي ايه؟ ذا فيلد كان نوت بي اكزام. كده احنا خلصنا انهي ستيج؟ احنا فين دلوقتي؟ التنشن العالي ده الاكيوت، يا ترى مصير الاكيوت ايه؟ مصير الاكيوت ستيج ايه؟ في حاجة كده عايز اقول يعني ايه كلام كده ودي بلوش دعوة بالكورس ماشي؟ عايز اقول لك خمس دقايق اقول لكم عنها ماشي؟ لا لا ده هيك. بالنسبه للمصير الاكيوت ستيج لسه بدري يا جماعه، لسه يعني ربع ساعه اقل حاجه، ربع ساعه يعني 10 ل 4 يخلص، خمس دقايق كلام ودي بعد كده اتوكلوا على الله ماشي؟ نعم. يعني انت عايز لا من عندكم مصير الاكيوت ستيج ايه؟ ها اكيوت ستيج يا اما تخف يا اما ما تخفش، يا اما تخف نص نص بس كده، يا اما العين يحصل له ريزولوشن، يا اما يخف نص نص يحصل له بس ايه؟ امبروف، يا اما يفضل زي ما هو. العين لما يتعالج صح ويتعالج بدري قوي ايه يخف غلط. طب ما يتعالج صح بس يتاخر شويه، لا ما يوصلش للنورمال. طب العين لا اتعالج صح ولا اتعالج بدري هيفضل زي الزفت. يبقى ده بسيط الاكيوت ستيج. تعالوا نشوف العيان يا جماعه لما يتاخر في العلاج ايه اللي هيحصل له؟ هو دلوقتي جاله ايه؟ ايه ده؟ جاله ايه؟ بومبي. المفروض البومبي ده يا جماعه ما يفضلش في العلاج 24 ساعه. 24 ساعه تلاقي الايرس ده راح لازق فين؟ في الكورنيا. يحصل حاجه اسمها ايه؟ لورنج بريفرال انتيوسايك تيجي تدي العيان العلاج تلاقيه خف وكل حاجة والبومبي حصل له نص، لا البومبي ما عادش موجود. بس مين بقى الباقي يعني؟ بريسبرال انتيروسانيك. عشان كده العيان ده التنشن بتاعه يقل بس ما يوصلش للنورمال. فهمتوني؟ يبقى لو العيان اتأخر في العلاج ايه اللي هيحصل؟ هيحصل برولونجد كونتاكت بتوين ذا كورني اند ذا ايس. الحكايه دي ما اتكلمتش عليها طول. لو حصل برولونجد كونتاكت بتوين ذا ايس اند ذا كورنيا ويز ذس ليد تو فورميشن اوف ريف انتيروسانيك، ساعتها لو العيان خد تريتمنت اوف جلوكوما التنشن بتاعه نيفر ريتش ذا نورمال، لانه هيقل بقيه حياته الا لو عالجت يعني ايه ريفرنس انتيروسانيك. التنشن كان 100 هتلاقيه بالكتير خالص يوصل 50 ميجي متر مرتي. العيان دخل في حاجه اسمها ايه؟ كرونيك ستيج. طب لو العيان ما اتعالجش خالص، ركز معايا دي، التنشن فضل عالي هيبوظ مين؟ ما اتعالجش خالص بقى الاوبتيك نيرف، والتنشن يقعد يضغط على العين تبقى العين اسوء حاجه في الدنيا. طب العين ما بتشوفش وبتوجع العين، ما بتشوفش الاوبتيك نيرف بوظ، بتوجع العين من الايه؟ من الضغط. دي اسوء حاجه في الدنيا، العين بقت بلايند اند ايه؟ and the painful eye. دي اخر ستيج من الجلوكوما بقى، يعني اكيوت يا اما الاكيوت ستيج يا اما تخش على ايه؟ يا اما تخش على ايه؟ يا اما تخش على الكرونيك ستيج يا اما العين تبقى بلايند وبينفول. العين تبقى بلايند وبينفول دي ستيج ثانيه اسمها ابسوليوت جلوكوما. The eye becomes blind and painful eye. خلاص؟ طيب احنا دلوقتي هنتكلم عن الكرونيك ستيج والابسوليوت جلوكوما عشان نتكلم عن الهيمورجيه. بصوا هنتكلم دلوقتي عن الايه؟ على الكرونيك ستيج. كويس، بس قبل ما نتكلم على الكرونيك ستيج فاكر العيان بتاع الاكيوت ستيج كان عنده حاجات كده واضحه قوي، عايزين نفرقها او نعمل له ديفرنشال دايجنوز، كان عينيه لونها ايه؟ اه يبقى لازم افرقه من الاذر كوز اوف ريد اي. كوز اوف ريد اي كام جدول في المنهج؟ جدولين. هنا مش جدول واحد، جدولين، جدول في اليوفيال تراكت وجدول في الاوربت لسه ما خدناهوش. العيانه كانت بتشوف ايه؟ الوان. يبقى لازم افرقه من الاذر كوز بتاع الايه؟ الالوان. العيانه ضغطها الى فجاه، ضغط العين الى فجاه، يبقى دي رقم 3، دي حاجه جديده، دي اهم حاجه لازم افرقهم من اذر كوز اوف رابيد رايز في الاي او. ضغط عينيها الى بصوره مفاجئه. ماشي يا جماعه؟ العينه دي ممكن تتلخبط مع عيانين تانيين، ممكن تتلخبط مع جلوكوما علينا اسم بس اسمها جلوكوماتو سايكليتيك كرايسيس. في عيان بيحصل له فجاه شديد انفلاميشن في الايريس وفي السيلري بودي. انفلاميشن في الايرس ايرايتس، انفلاميشن في السيلري بودي سايكلايتس. العيان ده حصل له سيفير انفلاميشن، بدا الايرس والسيلري بودي البلاد فيزلز بتاعته من الانفلاميشن تطلع لي كميات فظيعه من البروتين. البروتين دي بمنتهى البساطه جت اتحولت فين؟ في الانجل. بس كل ده حصل بايه؟ بسرعه. اللي انا حكيته ده اسمه جلوكوماتو سايكليتيك كرايسيس. كرايسيس يعني بسرعه. وحصل جلوكوما من السايكلايتس. هنسميها ايه؟ جلوكوماتو سايكليتيك كرايسيس. ازاي افرقه من ده؟ ده بتاعنا ده بتاع البومبي ده. ها ازاي افرقه؟ هنا الانجل كلوز ولا اوبن؟ اوبن. ما هي مقفوله بالبروتينات اهي. لا يا جماعه هو طالما مش مقفوله بالايرس تبقى ايه؟ تبقى اوبن. مقفوله باي حاجه غير الايرس تبقى اوبن. يبقى يا جماعه الانجل هنا في اوبن. في حاجه ثانيه الانتيو تشامبر هنا مالها؟ شالو. طب الانتيو تشامبر هي مالها؟ ديب او نور. ده فرق ايه كمان؟ الانتيو تشامبر از ديب. اهم فرق اهو. فاكرين يا جماعه لما البلاد فيزل دي دايليت غير انها بتطلع بروتين بتطلع هنا انفلامات ريزيل. الراجل كان قبل كده والانفلامات ريزيل دي تروح لازقه هنا اهو في الباك اوف ذا كورنيا. اسمها ايه دي؟ الانفلامات ريزيل لما تلزق في ظهر الكورنيا اسمها ايه؟ كي بي كراتيك بريتيبتيت. وات از كراتيك بريتيبتيت؟ دي بوزيشن اوف ايه على ايه؟ دي بوزيشن اوف انفلاماتوري سيلز على الباك اوف ذا كورنيا ان كيس اوف ايه؟ لو في ايه؟ انفلاميشن. خلاص يبقى عرفنا ازاي نفرق الجلوكوماتو سايكليتيك كرايسيس من ايه؟ كلوز انجل جلوكوما. الاثنين فيهم رابد رايز في ضغط العين. هنا الانجل مفتوحه، هنا الانجل مقفوله. هنا الانتير تشامبر عاديه، هنا الانتير تشامبر شالو. هنا في كي بيز، هنا مفيش كي بيز. مين الناس بارتو الثانيه اللي ضغطهم بيعلى فجأة؟ مش هشرحهم دول. خلينا نقعد كده في الكتاب. فاكرين الفاكوليتيك جلوكوما والفاكومورفيك جلوكوما؟ حد عايزني اقولهم؟ خلينا في الكتاب. مين عايز اقولهم؟ بالله. تاكل مورف الجلوكوما وتاكل ليت الجلوكوما. كان في نوع كده الاثنين دول بيحصلوا في الكاتراكت يا جماعه. عيان في الكاتراكت عنده كاتراكت بس فجاه تلاقي اللينس راحت مليانه ميه. فاكرين اسمها ايه؟ انتيومتر. لينس لينس لما بتتملى ميه تروح عماله يزيد. تروح قافله مين؟ لينس قافله الدوبل. يجي الايكوارت يعدي يلاقي السكه مسدوده يروح ضغط ايه؟ عادي. حصل جلوكوما نتيجه تشينج في المورفولوجي اوف ذا لينس. تشينج في شكل الجلوكوما دي سببها ان اللينس شكلها اتغير نسميها فاكوس مورفيك جلوكوما. ركز معايا. فاكوس مورفيك جلوكوما بتحصل مع انهي كاتراكت انا بس مع الايه؟ مع الانتيومتر بتاعتك. ففي عيان تاني كان اللينس بتاعته مش بتكبر على فكره، اللينس بتاعته بتصغر. العكس خالص. اسمه ايه ده؟ ده انتيومتر ده اسمه ايه؟ هايبر ماتيور. هي اللينس كشفت ليه؟ عشان مين بيطلع بره؟ البروتين اللي جوه بتطلع بره فاللينس عماله ايه؟ تكش. البروتينات ده هي لما تطلع هنا اهو مين ياكلها؟ ماكروفاج. تروح الماكروفاج لما تاكل البروتينات تبقى كبيره تروح خدت الاكل. يحصل جلوكوما سببها ان اللينس بي سببها ان اللينس بتتحلل. مش اللينس دلوقتي عماله يحصل فيها تحلل تكش اهي. نسميها ايه؟ فاكو ايه المره دي؟ فاكوليت الجلوكوما. لايسز يعني ايه؟ تحلل في الليل. انا عايز برضه كلمه واحده. الجلوكوما ده ايه؟ اسمها ايه؟ تاكوز ليت الجلوكوما. بتحصل مع انهي كاتر؟ مع مين؟ مع الهايبر ماتيور. الاثنين دول بيحصلوا بسرعه كيوت. فممكن تتلخبطوا مع مين؟ مع مين؟ مع الاكيوت ستيج اوف اكيوت ستيج اوف كلوز انجل جلوكوما. خلاص ولا ايه؟ حد عايز يسال في حاجه؟ العيان بتاع الكرونيك ستيج كل مشكلته انه ايه لو اتخفى؟ بتاع الكرونيك ستيج. ها يا جماعه ها ليه العيان بتاع الاكيوت العيان بتاع الاكيوت ستيج يا اما يخش على الابسوليوت بتبقى العين ايه؟ بلايند لو ما اتعالجش يا اما يخش خط لو اتعالج صح ولا اتعالج بدري. طب لو اتعالج متاخر ها قلنا لو الكلي طولت هيحصل ايه يا جماعه؟ لو البومبي ده طول هيحصل ايه هنا؟ بريفرنت اديوس انيكيا. فالتنشن مع العلاج ما يقلش ويوصل للنورمال. خلاص التنشن هيقل but not to the normal. فضل حضراتكم due to the presence of referral and geotonic. العيان ده هيعيش بتنشن مثلا 50 ملي متر مركل. هيعيش طول حياته كده. التنشن يفضل عالي شويه. التنشن العالي ده يبتدي بقى يتسلى على ايه؟ يبتدي يلاقي هنا ايه؟ فيسيولوجيكال كاب. يروح ايه؟ يكبره بقى براحته كده. يقعد دايما معاه فتره طويله يروح يبتدي يكبره بقى يحصل ايه؟ فاكر الفيسيولوجيكال كاب مع الضغط لما بيكبر بنسميه ايه؟ بنسميه ايه يا جماعه؟ جلوكوميتر كابينج. يبتدي الضغط ده يتسلى على العين يضغط على الريتم يبوظ. لما الريتم يظبط يحصل ايه في الفيلد؟ ها فيلد ايه؟ فيلد ديفكت. هفكر الحاجات دي انا ما قلتهاش في الاكيوت ستيج ليه؟ الاكيوت ستيج مفيش وقت بتنشأ حاجه فجأه مش عمل كابينج ده عمل اسكيميا في النت مش عمل فيلد ده مبوظ الريتم كله بيحصل فجأه مفيش وقت ان يحصل فيلد تشينج مفيش وقت ان زي ايه؟ يكبر الحاجات ده ايه؟ الكابل والفيت تشينجز ناخدها في الاوبن انجل جلوكوما لان الحاله بتبقى ايه؟ جراديوال. خلاص يبقى العام بتاع الكرونيك ستيج التنشن هيرجع للنورمال هيفضل عالي يعمل ايه؟ قول جلوكوما تتكابل ويعمل ايه؟ في الخلاصه ركز معايا العام ده لما تفحص الانجل بعد ما يكف كده وافحص الانجل مهم قوي دي محتاجها كتير قوي في العلاج هلاقي ايه؟ هلاقي ايه؟ ده اللي انا عايزها ايه؟ بريفرنت اديوس انيكيا ده اساس العلاج. يا جماعه الله يخليكم خليكم فاكرين الكلام ده عشان تحس بيها في العلاج. التريتمنت بتاع الكرونيك ستيج خليك فاكر ان الكرونيك ستيج فيها بريفرنت اديوس انيكيا ولا مفيش؟ ها فيها ولا مفيش؟ فيها. اه يبقى في بريفرنت اديوس انيكيا في ايه يا جماعه؟ في الكرونيك ستيج. خلاص؟ واحد دول ثلاثة معانا دول ودول دول مش طبر الثلاثة دول. جون يسكوب معانا الاثنين بتاعها مش طبر. فاهمين ولا مش فاهمين؟ أول ثلاثة معانا الكورني واللي وراه واللي وراه مش طبهم. الجونيوسكوب معانا اللي باقي مش معانا. والأبسوليوت جلوكوما بس يا جماعة الأبسوليوت جلوكوما العين بتبقى مالها بلايند بس بقية الكلام مش عايزه يعني أنا عايز السيمتوم مش عايز الساينس كلها. السيمتوم مش عايز الساينس خالص. ليه؟ لأن أنت لو جالك السؤال وكتبت على الأبسوليوت جلوكوما بلايند أند بيت مش هتفضل درجة. يعني هو في الاصيل الجلوكوما عايز تعرف بس نظره ايه هو خلاص اللي مكتوبه لازم تكتب التفاصيل مين لا مش الكروس لا كيو لازم تكتب التفاصيل حاجه في ستيج بعد الاصيل الجلوكوما لسه الموضوع ما خلصش في ستيج بعد الاصيل الجلوكوما في ستيج على الابسوليوت جلوكوما ليه ايه بيقول لك لما الضغط يطول لما الضغط يطول فتره طويله قوي بقى يبتدي الضغط يضغط على مين كمان ويدمره على مين على السيلري بودي في النهايه السيلري بودي هو كمان هيتدمر هيبطل يكون ايه بقى ايه تلاقي السمسون اللي كان عامل اللي عالي قوي بدا ايه ايه العم بيخف خد بالك بدا يحصل له ضمور في ايه يا جماعه مش عايز صوت بدا يحصل له ضمور في السيلر يقول من الضغط تلاقي التنشن اللي كان عليه بدا ايه اللي عم بيخفش ده التنشن هيقل قوي قوي قوي وصل للنورمال اهو فايه كمان لان ده اتدمر ده اتدمر وده اتدمر تلاقي التنشن بدا يقل قوي قوي لحد ما العين تزيد ايه كش العين تبقى شرار كده نسميها الستيج الاخيره دي اتروفيك ستيج او نسميها العين لما تبقى شرار بنسميها اتروفيا بالباي يعني فاكرها اتروفيا بالباي دي العين دي خلاص نقول لها ايه باي باي ماشي ماشي ايه نعمل كلمتين في التليد بس كلمتين في التليد طيب عايز بس خمس دقايق كان اول السنه لما جيت لما تفكر كويس انا قلت لكم اول السنه يا جماعه انا هعمل بلوك للمجموعه مش عارف ايه كده